حقيقي وحشتوني. ها ايه الاخبار؟ ايه الاحوال؟ من ساعة ما حسيت بقرب دخول رجب وانا عمال افكر زي اللي من دول السنة اللي فاتت كنا في حماسة وفي طفرة في صناعة رجل رمضان، في صناعة العبد الرباني اللي هيدخل رمضان يبقى من اول ليلة يعتق من النار. فمش عارف اعمل ايه، هل هنبدأ السنة دي تاني نجدد الايمان؟ قال رسول الله انت بطلت تصلي على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ان الايمان لا يخلق في جوف احدكم، فاسألوا الله ان يجدد الايمان في قلوبكم. اللهم جدد الايمان في قلوبنا، اللهم زد الايمان في قلوبنا، اللهم ثبت الايمان في قلوبنا، اللهم اكتب الايمان في قلوبنا، اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا، اللهم كره الينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة وانت خير الرازقين. وحشتوني، ايه الاخبار؟ ايه رأيكم الليله دي تيجوا ندخل الجنة؟ يلا ندخل الجنة. نعم اخوتاه، والله وبالله وتالله صار الانسان لا يشتهي الا الجنة، الجنة. اللهم ارزقنا الجنة وما يقرب اليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب اليها من قول وعمل. يقول ربي واحق القول قول ربي ان المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام امنين ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم. انا بقول لكم ان الله غفور رحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا يا رب. الجنة، وما ادراك ما الجنة. انا عايزك تسمع الايات دي تاني كده وباذن قلبك، باذن قلبك. ان المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام امنين ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليم. انا انبئكم ان الله هو الغفور الرحيم وان عذابه هو العذاب الاليم. قال الملك جل جلاله والسابقون السابقون. اللهم اجعلنا منهم يا رب، اللهم اجعلنا من السابقين الى جناتك، اللهم اجعلنا من السابقين الى رحماتك، اللهم اجعلنا من السابقين الى رضوانك، اللهم اجعلنا من السابقين الى مرضاتك يا رب يا رب. والسابقون السابقون، يا ترى من اللي هيسبق اليوم السباق؟ مين اللي هيسبق؟ السابقون السابقون اولئك المقربون. قال سبحانه وتعالى في وصف المقربين بأشبه الجنة: على سرر موضونة، متنجدة، متكئين عليها متقابلين، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، جزاء بما كانوا يعملون، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما سلاما سلاما إلا قيلا إلا قيلا سلاما سلاما. ويقول ربي، وحق القول قول ربي، الجنة بقى، والكلام عن الجنة كلام حلو. يقول ربنا جل جلاله: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. سبحان الملك، تأمل، أصحاب الجنة مشغولين مش فاضيين، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. سبحان الله العظيم. إخوتي، الجنة، وما أدراك ما الجنة؟ تيجوا ندخل الجنة؟ السابقون السابقون، شوف السابقون دول، سيدك النبي صلى عليه، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، زيد الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: أول زمرة تدخل الجنة، اللهم اجعلنا من أول زمرة تدخل الجنة. يا رب، أنا وأنتم مخصوص بالذات، اللهم اجعلنا من أول زمرة تدخل الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم: أول زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر، قمر بجد على صورة القمر ليلة البدر، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، 70,000 لا يحاسبون، والذين على إثرهم، الدفعة الثانية، كأشد كوكب إضاءة. الأولين دول قمر قمر، اللي بعدهم زي كوكب، أشد كوكب إضاءة، كوكب دري متوهج نور. ثم الذين يلونهم كأضواء نجم في السماء، ثم هم بعد ذلك منازل. اسمع اسمع اسمع اسمع، الله يرحمك، لا يسقمون ولا يبصقون فيها ولا يمتخطون ولا يتغوطون ولا يبولون، آنيتهم الذهب، أمشاطهم من الذهب والفضة، وقود مجامرهم الألوة، ورشحهم المسك، لا اختلاف بينهم ولا تباغض ولا تحاسد قلوبهم قلب رجل واحد، اخلاقهم على خلق رجل واحد، على صورة ابيهم ادم 70 ذراعا في السماء يسبحون الله بكرة وعشية. وما في الجنة اعزب، اللهم ارزقنا الجنة، اللهم اكتب لنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول لك ان اول زمرة تدخل الجنة، اللهم اجعلنا منهم، وجوههم على هيئة القمر ليلة البدر. القمر ليلة البدر دي وجوههم، دي اول زمرة تدخل الجنة. شوف، لا يفسقون، لا يمتخطون، لا يبولون، لا يتغوطون، لا يسقون. الله. ابن الجوزي بيقول ايه؟ والله اني لأتخايل دخول الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. واحد ابن الجوزي ابن الجوزي بيقول زي ما حالتنا واحنا بنعمل كده، الواحد لما يتخيل الجنة، اما يشوف نكد الدنيا اليومين دول وهم الدنيا وقرف الدنيا وألم الدنيا وأذى الدنيا، يقول الجنة. أما بقى الجنة، شوف الجوزي يقول ايه، يقول والله إني لأتخايل دخول الجنة ودوام الإقامة فيها، لا مسافر ولا خارج ولا رايح ولا جاري، ودوام الإقامة فيها من غير مرض ولا بصاق ولا نوم ولا آفة تطرأ، بل صحة دائمة وأغراض متصلة لا يعتورها منغص، في نعيم متجدد في كل لحظة إلى زيادة لا تتناهى. فأطيش ويكاد الطبع يضيق عن تصديق ذلك لولا أن الشرع قد ضمن لنا ذلك. الواحد لما يتخيل الجنة كده، والواحد يدخل لا مرض ولا بصاق، لا يتنخب ولا يبصق ولا يعرق ولا يمرض ولا يزهق ولا يتضايق ولا ولا ينام ولا آفة تطرأ، بل صحة دائمة وأغراض متصلة لا يعتورها منغص في نعيم متجدد في كل لحظة. مفيش منغصات، من منغصات الحياة مفيش منغصات، نعيم صافي بدون كدر، لذة خالصة بدون كدر، تجدد لا ملل، زيادة لا زهق إلى ما لا نهاية، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الواحد لا يكاد يصدق الا ان الله ضمن لنا ذلك الجنة. ارجع لحديث سيدك النبي صلى الله عليه وسلم، لا يسقمون، فيش مرض، لا صداع ولا مغص ولا ألم ولا برد ولا حر ولا حاجة في رجله ولا حاجة في صباعه ولا حاجة في عينه ولا حاجة في أذنه ولا حاجة. نعيم خالص خالص، سبحان الله العظيم. يقول صلى الله عليه وسلم لا يسقمون، لا يفسقون، لا يمتخطون، لا يبولون، لا يتغوطون. فيش حمام، فيش حمامات في الجنة. امال الاكل ده يروح فين؟ قال لك رشح. واللي هو ده اللي انا خايف منه، العرق. ما بحبش ريحه العرق ابدا. لا، الجنة ريحه عرق ايه؟ ده رشحهم المسك. العرق ده بتحرق مسك، مسك، سبحان الله العظيم. رشحهم المسك لا اختلاف بينهم ولا تباغض ولا تحاسد، قلوبهم قلب رجل واحد. دي من ألذ وأمتع وأعظم نعم الله في الجنة. من أعظم نعم الله في الجنة، لأن أعظم نعمة على الإطلاق النظر إلى وجه الله الكريم. دي فيش أعظم منه في الجنة، فيش أمتع منها أن تنظر إلى وجه الله. الله الله الله العظيم الجليل الكبير، الله اللي انت بتعبده، اللي انت مشتاق له، اللي نفسك تشوفه. الله في الجنة خلاص تنسى كل حاجة. لا لا لا، ده المؤمن في الجنة، في سوق الجنة، لما ينظر إلى وجه ربي الكريم يزداد جمالا. حديث كده، حديث سوق الجنة، فنرجع إلى أهلنا وقد ازددنا جمالا، فيقولون لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا، فنقول ولم لا، وقد رأينا وجه ربنا الكريم. شوف الحلاوة، انك انت شفت وجه ربك الكريم، سبحان الله العظيم. فلما شفت وجه ربنا الكريم ازددت حسن وجه. ما ازددش حسن وجمال ليه؟ وانت شفت ربنا لازم تزداد حسن وجمال، تبقى اجمل. لما ترجع شوف وصف ربك، تعرف في وجوههم نظرة النعيم. الشاهد اللي عايز اقف مع الليله دي في الجنة، قلوبهم قلب رجل واحد لا اختلاف بينهم ولا تباغض. الجنة، انت هندخل الجنة بقى ونلاقي ان البقى البشر كلهم قلب واحد، قلوبهم على قلب رجل واحد، لا اختلاف بينهم ولا تباغض. تعالوا بقى ننزل من الجنة نشوف الواقع الأليم، الواقع المر اللي الناس تعيشه هذه الأيام. تعالى تشوف الاختلاف والتباغض، الإحقاد والتحاسد. تعالى تشوف التنافس على الدنيا والأذى. تعالى تشوف، اللهم نجنا من فتنة الدنيا، اللهم نجنا من فتنة المحيا والممات، اللهم إنا نسألك أن ترزقنا سكينة في قلوبنا، اللهم املأ قلوبنا رضا، اللهم ازرع في قلوبنا حبك وحب من أحبك وحب كل عبد صالح يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. اللهم ازرع في قلوبنا حبك يا رب يا رب يا رب. اخوتي، ده اللي انا جاي لنادي عشان اقوله لكم قبل ظهور رجب. فاضل يومين ان شاء الله ويدخل شهر رجب من الاشهر الحرم، فلا تظلموا فيهن انفسكم. شهر رجب ربنا يهديك يا مدني ويتوب عليك والسامعين، عشان كل ما قابل واحد اقول له ربنا يهديك ويتوب عليك يقول لي يا مدني، ده مش بتاع مدني لوحده، يا رب كل المسلمين يهديهم ويتوب عليهم يا رب. انا بحبكم في الله، عايز اقول لنادي انت بقالك سنة معانا بتسمع، وانت كمان، وانت سنة 12 شهر بتسمع الشيخ الحويني الله يكرمه ويرضى عنه، والشيخ محمد حسان ربنا يحبه ويكرمه ويرضى عنه، والشيخ محمود المصري، والشيخ والشيخ والشيخ والشيخ بتسمع، و لسه زي ما انت. الذنوب هي ذنوب والعيوب هي العيوب. بالله عليك مش ده شيء يغيظ؟ شيء عجيب جدا. انت هو انت بتتلفت ليه؟ هو انت، ايوه انت، ايوه انت، هو ايوه هو هو انت بالذات، انت بالذات. انا قصدي انت، اوعى تقول مش انا مش. لا هو انت، والله انت، انت بالذات. عارف قابلني ولد في مكة وعينيه مرغرغة بالدموع، قال لي يا شيخ هو انا ليه كده، انا ليه كده، يعني ايه؟ قال لي انا ليه كده؟ قلبي قاسي لسه. انا ليه كده؟ ليه كده؟ عمال اعصي. انا ليه كده؟ ليه؟ عمال الف وادور. انا ليه كده؟ انا كل عيوب وذنوب. ليه ليه؟ انا ليه كده؟ الولد وجع لي قلبي. صحيح، انت ليه كده؟ بقالك قد ايه بتسمع؟ شيء يغيظ انك بتسمع وبتقعد وبتشوف وعارف الخير وما بتعملش حاجة. ليه كده؟ ليه كده؟ شيء يغيظ ان انت عارف ذنوبك وعارف عيوبك وعارف الخير وعارف الصواب والصح، عارف الحق من الباطل، ومع ذلك لسه وحش. طب ليه كده؟ رمضان داخل والموت يأتي بغتة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. أخو صديق من أصدقائي القدامى زملاء الدراسة أخ جمال زهران الله يرحمه رحمة واسعة، توفي، أسأل الله أن يرحمه ويرحم موتى المسلمين. اللهم املأ قبره عليه نورا واجعل عمله الصالح جليسه، اللهم ارفع في الجنة درجاته. اللهم اغنيه برحمتك، اللهم تغمده برضوانك، وموتانا وكل موتى المسلمين يا رب العالمين. الناس بتموت خلاص، قربت تموت، وانتي عارفين اشد حاجة تغيظك في الدنيا او تغاظتني؟ فوجئت وانا ماشي قريب العربية على الكورنيش عند مسبيرو كده، واحدة ارتبط، شيخ محمد شيخ محمد شيخ محمد، ببص لقيتها في شعرها يا شيخ محمد وفي شقة. ايه في ايه؟ بتعرفي الشيخ محمد؟ امال في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ انت ليه كده؟ ليه زي ما انت؟ فين نقابك؟ فين حجابك؟ فين قرارك في بيتك؟ فين مصحفك؟ فين صلاتك في اول الوقت؟ فين نوافل الصيام؟ فين فين فين فين فين فين دينك؟ فين فين اثر سماع سنة بحالها نسمع ونعيد ونزيد ونقول؟ ايوة انت شمتان فيها. لا وانت بقول لك ايه، ما ترمي التليفون ده من ايدك بقى، والله ما نضيع دينك الا التليفون اللي في ايدك ده، هو التليفون ده هو اللي مضيعك. اقعد بطل كلام شوية، ارمي التليفون ده خلاص، ربنا يتوب عليك. هتتوب امتى؟ هتتوب امتى بقى؟ آه دلوقتي. ونرجع لكلمة الولد، هو انا ليه كده؟ وركز معايا بقى، وانا عايز كل واحد منكم يجيب ورقة وقلم ويقعد كده عشان نبدأ نعالج. العلاج دلوقتي اسهل شوية، ونتعالج دلوقتي ونعمل شوية تمرينات لياقة لياقة ايمانية علشان على رمضان ندخل الجنة، الجنة اللي احنا وصفناها بالجمال ده. كنا واقفين مع كلمة ايه؟ انهم على قلب رجل واحد، قلوبهم قلب رجل واحد لا اختلاف بينهم. اللي خلاني قلت الكلام ده النهاردة ان المسلمين دول اللي انت شايفهم قدامك دي امة تنصر على الوضع اللي احنا شايفينه ده النهاردة. الرجالة دول والنساء دول دي امة ربنا ينصرها على اعدائها. ما ده اللي احنا بنتساءل، الاعداء متمكنين مننا ليه؟ ليه متسلطين علينا؟ ليه مستضعفنا؟ ليه اذينا؟ ليه محتقرنا؟ ليه اعدائنا طغاة علينا؟ ليه مش عاملين لنا اعتبار؟ انتوا ما ينفعش تملكوا سلاح نووي. طب اشمعنى انت عندك سلاح نووي؟ لا انت هتستعمله غلط. اشمعنى انا هستعمله غلط وانت تستعمله صح؟ لا اصل انتوا ما بتفهموش. ده معناها ده انا بكلمك على مثال عام. انتوا بقى هنزل لكم شويه المعونه، هعمل فيها مش عارف ايه واسوي ايه. في ايه يا ناس؟ احنا بنتذلل ايه؟ دي اجابه السؤال. احنا بنتذلل ايه؟ احنا مش ضعفة، احنا مستضعفين، احنا مش اذلة، احنا بنستذل. ليه؟ عشان هو السؤال بتاع الولد، هو انا ليه كده يا شيخ؟ السؤال احنا ليه كده؟ قلوبهم على قلب رجل واحد. خلي بالك ان هي دي المثيرة عندي، ان المسلمين النهاردة مش على قلب رجل واحد. الجنة على قلب رجل واحد لا اختلاف بينهم ولا تباغض. طيب لو كل الامة، امة النبي محمد كلها من اولها لاخرها، امة النبي لو كلها زيك بالظبط على قد ذنوبك وعيوبك وعلى قد طاعاتك وصلاحك، ولو نساء الامة كلها زيك بالظبط على قد ذنوبك وعيوبك وطاعاتك وحسناتك، تبقى دي امة تنصر. ردوا علي، لو الامة كلها كل الرجالة زيك كان ربنا ينصرنا؟ لو كل النساء زيك كان ربنا ينصرنا؟ يمكن لنا في الارض؟ يعزنا؟ ها؟ رد علي. لا طبعا. طب وبعدين؟ واخرتها انت وحش ليه؟ انت وحش ليه؟ هتفضل كده لحد امتى؟ انا بحذرك، وتحذير اخير. اصل ربنا صبر عليك كتير وحلم عليك كتير وامهلك كتير وسترك كتير وعافاك كتير ومكنك كتير ولطف بيك كتير. ما فضلش الا العقوبات بقى. فعايزين وقفة الليلة رجاء ارجوكم استحلفكم بالله العظيم عايزين هدوء كده. اسكت واسكتي. الاولاد دول يقعدوا بعيد عننا ورقة وقلم عشان نكتب حل علاج للمصيبة اللي فيها الامة دي. بس الامة دي عبارة عن مين؟ انا وانت وهي وهو. هما دول هي دي الامة. فعايزين الليلة دي نضع حل وحل نهائي وحل اخير. ايه السبب؟ هو انا ليه كده يا شيخ؟ اول سبب الجهل بالله. وانا مش بتكلم الليله دي في موضوع الجهل بالله علشان نقول نسرع عقيدة، وان كان ده مطلوب ان احنا نسرع عقيدة، مش عشان نفسر اسماء الله الحسنى، وده مطلوب مطلوب جدا كمان، لا، وانما قصدي حاجة تانية. قصدي بكلمة الجهل بالله انك مع شديد الاسف مش عارف ربنا كويس. والله لو تعرفه تحبه. الجهل بالله انت مش عارف ربنا كويس. للأسف الشديد في زمان، الزمن ده انا مش عارف اسميه ايه، تهريج، زمن التهريج. في زمان اللعب، في زمان الغفلة، في زمان الجهل، الجهل بالله، الناس بتتعامل مع ربنا عارف اللي هو بيتعامل مع المدير في الشغل، بيخدعه وينكر عليه ويضحك عليه ويوكله الأونطة، فنفكر ان هو يقدر يعمل مع ربنا كده. عارف اللي هو بيلعب بديله ويلف بره ويضحك على مراته ويخدعها وينكر عليها ويعدي الامور، وكل موقف الزنا فيه يعرف يفلت منه، بيفكر ان هو يقدر يعمل كده مع ربنا. هو ده قصدي بكلمة الجهل بالله. عايزين دلوقتي نحط اصل واضح اللي احنا هنتكلم فيه، طريق محدد جدا. ان واحد بقاله سنة بيسمع المشايخ، بقاله سنة ماشي في طريق الدين، بيزعم بقاله سنة عايز يدخل الجنة، بقاله سنة بيقول انا تبت، بيقول ان هو يصلي، بيقول ان هو بيقرا قران، بيقول ان هو بيقول بيقول بيقول بيقول وهو وحش. الذنوب هي الذنوب والمعاصي هي المعاصي والعيوب هي العيوب ان لم تكن ازيد. ده كلام واضح ومحدد اهو، الموضوع اللي بنتكلم فيه تحديدا. انت وحش ليه؟ انت لسه وحش ليه؟ انت هتتصلح امتى؟ انت هتبقى انسان صالح، رجل صالح. انت هتبقي من الاولياء امتى؟ هو ده السؤال. بعد كل اللي سمعته، بعد كل اللي عرفته، بعد كل اللي فهمته، بعد كل المتابعات دي، وبعدين السبب في الوحشة، السبب انك خاين، السبب انك ضايع، السبب انك تايه، السبب انك كل ما تقوم تقع. الجهل بالله، انك مش عارف ربنا كويس، مش بتعامل ربنا بالمعرفة، بمعرفة ربنا انك تبقى عارفه سبحانه وتعالى معرفة حقيقية. انت مش عارفه فبتنكر على الله، بتخادع ربك، دي الحقيقة. لازم تعرف ان الله عز وجل عزيز لا يغالب، فيعاقبك حين تخادعه بنقيض قصدك. شو الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول ايه؟ من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به. شيء عجيب جدا ان انت مشيت في سكة الدين وبتقول انك متدين، بتقولي انك متدين. شيء عجيب جدا. زمان كنا نعرف ان الحجاب واحدة محجبة يعني دين. هل الحجاب اللي انت شايفه النهاردة ده دين؟ لسه امبارح في السيارة واحدة لابسة نقاب على الله وجوانتي، لكن حط على العباية ركامة ابيض ودوشة ومش عارف. طب ده نقاب ولبس اسود ليه كده؟ ما تخلي الزينة والشياكة والاناقة في البيت، وخلي الشارع بقى النقاب نقاب، الحجاب حجاب. لكن فوجئت في عيادة الطبيب ان بنت الممرضات محجبة، يعني لابسة لبس تمريض ومحجبة، لابسة حجاب. واحد دخل اهلان اهلان وسلام، ايه ده حجاب؟ ايه ده بقى؟ نفس الشيء ملتحي ونصاب وحرامي وكذاب، ده ايه؟ ده ايه؟ عايزين نفهم ده ايه؟ ده ليه؟ ليه دين ومش دين؟ ليه دين مظهر وخيانة؟ ليه؟ هي دي الجهل بالله. ما هو لو عارف ان ربنا جل جلاله سيفه ومعاه وقريب منه، قول لي والله عارفها لو فاكر كده. لا لا لا لا، ده حاجة كمان، لو فاهم ان ربنا سبحانه وتعالى بيعاقب وعقوبته ممكن تبقى مش انت مش مدركها. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: ان من اشد العقوبة الا يشعر المعاقب بالعقوبة، واشد منها ان يفرح المعاقب بالعقوبة ويظن انها نعمة. شوف الجهل بقى، هو ده الجهل بالله. يقول اذا رأيت ان الله عز وجل يعطيك ويزيدك من النعم على معاصيك فاعلم انه استدراج، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم واملي لهم ان كيدي متين. انت فكر ان انت عمال تعصي وتعصي وتطغى وتزيد وتطول وتبعد وربنا بيحبك وبيديك، يبقى ما تعرفش ربنا، يبقى ما تعرفوش. هي دي يا رب تكون وصلت. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة ثم ألهب فيه نارا. أنا بقول بقى لكل أصحاب الحجاب، الحجاب الشيك. كانت واحدة في مكة لابسة حجاب عليه أرقام، كله أرقام بالإنجليزي، هو ده اسمه ثوب شهرة. الحاجات اللي بتلمع فصوص كأنها بتقول بص هنا بص هنا، شوف دي شوف دي شوف دي، ثوب شهرة. برضو اللي ماشي هنا، الولد اللي حاطط الشال احمر على كتافه، يا ابني الدنيا صيف حاطط الشال الاحمر ده ليه؟ سنة. طب احلف، احلف انك انت حاطه كده سنة. لا، ده ثوب شعر بتقول انا اهو، انا غير، انا احسن من الناس دي. الاختيال والفخر فيعاقبه بنقيض قصده. من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة نقيض قصده. ابن القيم بيقول ايه؟ اسمع اسمع الجملة دي مهمة جدا. يقول: وقد استقرت سنة الله في خلقه. اسمع: وقد استقرت سنة الله في خلقه شرعا وقدرا على معاقبة العبد بنقيض قصده، كما حرم القاتل الميراث وورث المطلقة في مرض الموت. سبحان الله العظيم. ورجل عنده ابن وحيد، والراجل مقدر على ابنه، مضيق عليه، بخيل، فيقوم الولد يقتل ابوه عشان يورث. الشرع بيقول لا ما يورثش، ملوش. من استعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه. واللي طلع مراته في مرض الموت عشان يحرمها من الميراث، لا تورث حتى لو طلعها رسمي على الورق. ادم في مرض الموت، في خلال مرض الموت، يبقى هو قصده يحرمها. لا ما تحرمش، تاخد. ده احكام شرعية، فضلا بقى عن الاحكام القلبية. عزيز لا يغالب، لا يغالب. اسمع، يقول ربي واحق القول قول ربي: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لو تعرف دي كنت تفهم انت وحش ليه. هو مش الراجل اللي علم العلم أول من تسعر به النار، أول واحد يدخل جهنم قبل الفساق والفجار، أول واحد يدخل جهنم عالم معلم. شوف ازاي علم عشان الناس يقولوا عليه عالم. اللهم ارزقنا الإخلاص. مش هو ده اللي بنقوله: أتحسبون أن عيني تقر بكلامي؟ اللهم استرنا واعف عنا. اللهم نجنا من الفتن، اللهم ارزقنا الصدق والاخلاص. هو علم بيقول يا رب ده ليك، ده كلام ومن جواه كذاب. علم علشان الناس يقولوا عالم. فشوف ربنا جل جلاله خلى الناس يقولوا عالم، قولوا عالم، قولوا عالم، قولوا عالم، الناس بقى يقولوا عالم. نقيض قصد، قول لي ازاي نقيض قصد؟ هو قصده انه يقولوا عالم؟ لا، نقيض قصد انه يتعلم العلم الشرعي ده للجنة مفروض، وعلم عشان يقول انا رايح الجنة، انا طالب الجنة، انا عايز ادخل الجنة، عايز ادخلكم الجنة. فربنا يعامله بنقيض قصد يبقى اول واحد يدخل جهنم. لكن شوف ازاي الله غالب على امره، خلى ناس يقول، والله قادر انه كان يجعل الناس ما يقولوش. السنة الناس بيد الله، قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء، الذي انطق كل شيء، الذي ينطق كل شيء الله جل جلاله سبحانه وتعالى. ولذلك ايها الاخوة في آية والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون، الامام القرطبي في التفسير يقول ايه؟ حيث امره يعقوب الا يقص رؤياه على اخوته فغلب امر الله فقص. سيدنا يعقوب كان عنده 11 ولد، اللهم ارزقنا ذرية صالحة، اللهم زد في ذرياتنا من الصالحين، رب هب لي من الصالحين، اللهم ارزق كل المسلمين ذرية صالحة، اللهم اجبر خاطر المحرومين وارزقهم ذرية صالحة، اللهم ألهمهم الصبر والرضا عنك والرضا بك والرضا لك يا رب العالمين. كان عنده 11 ولد، كان منهم 2 من زوجة اللي هو يوسف وبنيامين، وكان الباقي من زوجة تانية. فكان يحب يوسف حب زيادة شوي. فلما جه سيدنا يوسف وحكى لأبيه قال له ايه؟ قال ربي قال يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال له يا أبي أنا شفت الشمس والقمر و11 كوكب ساجدين لي. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. قال له اخواتك لو عرفوا كده هيكيدوا لك، هيحسدوك، فبلاش تحكيها لحد. سبحان الله العظيم. سيدنا يوسف برضو حكى، قال لاخواته ده انا شفته وشفته وشفته، كان غلام لسه صغير. شيء عجيب. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال لما سيدنا يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قال لأولاده يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، قال لهم ما تدخلوش انتوا 11 كده ولد من باب واحد، ادخلوا من باب متفرقة عشان ما تتحسدوش. ربنا قال ايه؟ ان هذا كلام سيدنا يعقوب لا يغني عنهم. هو سيدنا يعقوب نفسه قال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقة وما اغني عنكم من الله من شيء ان الحكم الا لله عليه توكلت وعليه يتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء الا حاجة في نفس يعقوب قضاه. يعني هم لو كانوا هيتحسدوا كانوا اتحسدوا حتى لو دخلوا من 11 باب، كل واحد من باب برضو هيتحسدوا. قضاء الله الغالب. هي دي القضية اللي انا عايز اقول فيها انت وحش ليه؟ الله غالب على امره. انت بتعمل عشان الناس تحبك، ربنا يجعل الناس تكرهك. انت بتعمل عشان ترضي مراتك، ربنا يجعلها تسخط عليك وما تحبكش. انت بتعملي عشان تتجوزي، يعني بتعملي كده متبرجة ومتزينة وبتلتفتي وتتكلمي كتير وتعملي وتسوي عشان ايه؟ عشان الزواج؟ مفيش جواز برضو. انت بتعمل كده عشان ايه؟ عشان تكسب فلوس؟ برضو بعد كل ده مفيش فلوس، وان جات الفلوس تضيع، مفيهاش بركة. الله غالب على امره. ثم اراد اخوته قتله فغلب امر الله حتى صار ملكا وسجدوا بين يديه. الله غالب على امره. اقتلوه، اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا. فسبحان الله العظيم، برميته دي بقى ملك، بقى عزيز مصر. سبحان الله العظيم، غلب امر الله. عايزك تفهم دي، الله غالب على امره، مش بتخطيطك ولا تدبيرك ولا مكرك ولا خداعك ولا تفكيرك ولا مخك ودماغك ولا ولا ولا ولا ولا حاجة ابدا. دي بالله، اصدق الله يصدقك. الرجل لما قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم انا عايز اقتل في سبيل الله مش عايز فلوس، قال له انت صادق؟ انت صادق؟ اصدق الله. لو صدقت عايز تستشهد تستشهد. عشان كده بقول لك، انت عايز توب، انت عايزه تتوبي، انت بقى بالذات المره دي عايزه تتوبي. الحقيقه لا، ما انتش عايز تتوب، انت عاجبك اللي انت فيه، انت مبسوط كده انك بتزعم الدين ومقيم على معصيك. وبقول لك الله غالب على امره. ممكن تبقى انت مقيم على المعاصي والشهوات، عشان تستمر الشهوات بالدين فيحرمك منها، بقيتها. والله غالب على امره. اراد الاخوة ان يخلو لهم وجه ابيهم فغلب امر الله حتى ضاق عليهم قلب ابيهم وافتكره بعد 70 سنة او 80 سنة وقال يا اسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. سبحان الملك جل جلال الله جل جلاله. سبحانه، اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم. قالوا ان سيدنا يوسف قدام عين ابوكم كده فمش شايفكم، شيلوا يوسف يخلو لكم وجه ابيكم. فشالوا يوسف عشان يخلو لهم وجه ابيهم، فاذا ببصر ابيهم يكف، خلاص ما فيش يوسف، بس برضو مش هيشوفكم، برضو مش هيشوفكم. غلب امر الله فلم يرحم ابوهم. هم سألوا سيدنا يوسف عشان ابوهم يشوفهم، فلما سألوا سيدنا يوسف راحت عينيه فما بقاش شايفه حتى بعد ما سألوا يوسف. انت بتنكر ليه؟ علشان ايه؟ انا بقول ان كتير من اللي سلكوا سبيل الدين، بقى استغفر الله العظيم بلاش كتير، اقول ان في ناس من اللي سلكوا سبيل الدين هو ما نفعش لعيب كرة ولا نفع، ولا نفع يغني ولا نفع فقال لك طب هو مش لاقي شغله، مش لاقي، مش عارف ايه. طب نجرب سكه دي كتير، استغفر الله العظيم، مش كتير، بعض الشباب مش مع البنات ودخن وشم وزنى وراس وغنى وكسر عربيات وتفسح وراح هنا وراح وسافر وجي وعمل وعمل وعمل، وفي الاخر طبعا ما نجرب سكة الدين كده. تجرب، تجرب سكة الدين ده مكر، مش داخل الدين بصدق. عشان كده انت كده وهتفضل طول عمرك كده، لانك ما تعرفش ربنا كويس الا اذا تبت دلوقتي، ودلوقتي حالا، وبدأت تصلح وتعيد من جديد. انت داخل سكة الدين ليه؟ انك تصدق فعلا فتتغير، ما تبقاش كده. لما نسأل هو انا ليه كده، علشان كده، ابدأ نمرة واحد، اعرف ربنا كويس. طيب يا عم الشيخ اعرف ربنا ازاي؟ انت دلوقتي قلت لنا ان الجهل بالله هو السبب. طيب اعمل ايه؟ احذر الله. لما تعرفه تحذره. قال سبحانه وتعالى ويحذركم الله نفسه. اسمع الآية اللي تخليك ما تنامش، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا. خليك عارف ان ربنا عارف اللي في دماغك، شايف اللي في قلبك، مطلع على اللي في مخك، تخطيطك وتدبيرك وآمالك. الله يعلم ويشهد ويرى كل أهوائك. خليك عارفها دي، احذر، كن من الله على حذر، احذر بقى، احذر، احذر بجد، احذر ان يعاقبك، احذر ان ينساك، يهملك. نسوا الله فنسيهم. ألذ وأمتع وأعظم شيء في الجنة أن تنظر إلى وجه الله الكريم، كذلك من أشد العقوبات لأهل النار أن الله لا ينظر إليهم ولا يكلمهم. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا اخرجنا منها فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. من أشد العقوبات إن ربنا ما ينظرش إليك ولا يكلمك. ياه، عشان كده فإن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على أرائك متكئون. في سياق الآيات ربنا سبحانه وتعالى يقول سلام قولا في سورة ياسين، سلام قولا من رب الرحيم، وامتازوا اليوم ايها المجرمون. الم اعهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين. السياق غير بقى خلاص، الم اعهد اليكم، لكن خلصت الايات كده سلام قولا من رب الرحيم وامتازوا اليوم ايها المجرمون. امتازوا اليوم ايها المجرمون يعني اتغاظوا، امتازوا، تجادوا، تميزوا من الغيظ. ربنا سبحانه وتعالى سلام قولا من رب الرحيم. شوف لما انت تبقى قاعد في الجنة تنظر الى وجه الله الكريم وربنا سبحانه وتعالى بيقول لك سلام. لا، ده في سوق الجنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان في ناس قاعدة على كراسي من ذهب وكراسي من لولو وكراسي من زبرجد، ويجلس ادناهم وما فيهم دني على كسبان المسك، لا يرون اصحاب الكراسي بافضل منهم مجلسا. قاعد متكئ كده على كسبان مسك، كثيب يعني تل كده، ولا نقول عليه قومة مسك، وهو كده مقطوع كده ونايم عليها وقاعد على الارض كده على المسك. فسبحان الله العظيم، مش شايف ان الله ده كرسي احسن منه. الشاهد ايه؟ ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فلا يدع الله احدا في هذا المجلس الا حاضره محاضرة. كل الناس اللي هذا دي ربنا هيكلمه شخصيا. يعني انت لو كنت منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اكتب لنا الجنة يا رب العالمين. يعني انت لو كنت منهم قاعد في المجلس ده بقى على كرسي من ذهب، ولا قاعد حتى على كوم المسك كده متكئ، ربنا يكلمك حتى يقول لعبده ايفل ما حملك على صنع كذا يوم كذا. يذكره ببعض غدراته في الدنيا. ايفل، الفل يفل، الفل ترخيم فلان. يعني ايه ترخيم فلان؟ ربنا سبحانه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للسيدة عائشة يا عائش، ترخيم عائش، كلمة ترخيم يعني اسم الدلع. فأي فل يعني بدل ما ربنا يقول لك يا فلان اسم الدلع، يا فل، أي فل. ربنا سبحانه الله بيقول لك أيوة أنت برضه، هو أنت. اسأل ان يكتب لي ولك الجنة. تقول لي هو انا انفع ادخل الجنة؟ ان شاء الله تدخل الجنة، يعني هتصلح باذن الله للادي ان شاء الله. شوف لما ربنا يقول له يا فلان، فاكر لما خرجت من الجامع من المسجد بعد الصلاة وبصيت على واحدة؟ احنا في الجنة يا رب. يا رب اليس قد غفرت لي؟ يقول يا رب مش انت غفرت لي بقى البلاوي السودة دي؟ فيقول الله بلى، بمغفرتي لك بلغت منزلتك هذه. شو بقى لما واحد ربنا بيكلمه شخصيا وواحد ربنا ما بيكلموش، لا ينظر اليه. محجوب. الوضع ده في الدنيا وارد. في واحد يذكر الله فيذكره الله، يحب الله فيحبه الله، يتقرب إلى الله فيتقرب الله إليه، وفي واحد ناسي ربنا فربنا نسي، نسوا الله فنسيهم. هي دي أول حاجة، الجهل بالله، إنك تبقى جاهل بربنا، مفكر إنك تقدر تخدعه، إنك تقدر تنكر عليه، إنك أنت تقدر تبقى في ضميرك حاجة وتعلن حاجة تانية. السبب الثاني، السبب الثاني التغفيل، التغفيل. مرضتش أقول ما تبقاش مغفل، التغفيل. وكلمة مغفل مش شتمة، وإنما جاية من الغفلة أو من التغافل. التغفيل، المغفل بيعتقد في نفسه كمالات موهومة وينسى الحقيقة. المغفل بيفكر انه كويس وهو في عيوب مدمرة، وهو بيتغافل عن الوحاشة. عشان كده قلنا مغفل، بيفكر انه بيصلي وفي نفس الوقت هو كذاب، مش مبطل كذب، وفي نفس الوقت مرابي، ودرهم ربا اشد من 36 زانية، وفي نفس الوقت مدخن، وفي نفس الوقت خاين. سايب كل ده وسايب حتة الصلاة، انا بصلي وكويس، انا طيب، بيعمل عمرة او بيحج او بيتصدق، سايب حتة الحسنات اللي بيعملها وناسي كل الذنوب والعيوب. عشان كده اول علامة من علامات التغفيل الجهل بالعيوب. الإمام الغزالي بيقول ايه؟ اعلم ان كل انسان جاهل بعيوب نفسه، فاذا جاهد نفسه ادنى مجاهدة حتى ترك فواحش المعاصي، ربما يظن بنفسه انه هذب نفسه وحسن خلقه واستغنى عن المجاهدة، ولكن أنى له. هو مفكر ان هو عشان بطل بعد المجاهدة معصية ومع المجاهدة ادى طاعة، بيفكر ان هو كده خلاص بقى تمام. لا يا ابني، ما تزعلش مني، ما تبقاش مغفل، افهم الحقيقة. ربنا سبحانه وتعالى عنده ميزان، الميزان له كفتين ولسان، كف حسنات وكف سيئات، وهو بالميزان. يا ترى الحسنات اكتر هتتقل ولا السيئات اكتر هتتقل؟ اذا كثرت السيئات فلا قيمة للحسنات، جهنم. وإذا تقلة الحسنات تحبط السيئات. احنا بنقولش في حد كامل فيش عيوب ولا ذنوب، لا، كل البشر لهم عيوب وذنوب، لكن فرق بين اللي عيوبه وذنوبه اكتر فتحبط حسناته، تبقى الحسنات ملهاش قيمة، يدخل جهنم، وبين اللي حسناته اكتر فتحبط سيئاته، تبقى السيئات ملهاش قيمة. فهمني ازاي؟ هو ميزان، هو ميزان، لكن خلي بالك ممكن سيئة واحدة تحبط كل الحسنات زي الشرك بالله، وممكن حسنة واحدة تحبط كل السيئات. الشاهد ايه؟ ان المغفل شايف اعماله، انا بعمل وبروح وباجي وبسوي وعندي وعملت وفيا، شايف حسناته وبيضخمها ويكبرها وينفخ فيها وناسي سيئاته وناسي عيوبه. ضعيف العقل وجاهل ايضا من التغفيل او من علامات المغفل الجهل بالعواقب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل الناس يغدو، يصبح يمشي يروح، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها او موبقها. حديث برواية تانية، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، لا علي صوتك، علي صوتك، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الناس غاديان، اثنين، فمبتاع نفسه، يشتري نفسه، فمبتاع نفسه فمعتقها، وبائع نفسه فموبقها. بتشتري نفسك ولا بتبيعها؟ الناس غاديان، فمبتاع نفسه فمعتقها، وبائع نفسه فموبقها. العواقب، واحدة عدت عريانة بصلها وابتسم وعدت وما قاته الله، وعدت، استفدت ايه؟ طلعت بايه؟ لسه كان واحد بيقول لي انا مدخن نصف قرن، انا بدخن بقى عشان بقول له بطل سجاير، بيقول انا بدخن بقى لي 50 سنة. قلت له طيب طلعت بايه؟ ادي 50 سنة معاصي، في معصية واحدة ليه التدخين؟ طلعت بايه؟ انا قلت كتير قبل كده نفسي اقابل واحد عاقل اسأله انت بتدخن ليه؟ يجاوبني، ما حصلش. انت بتدخن ليه؟ طب قول لي انت، خليك انت العاقل اللي انا بدور عليه، انت بتدخن ليه؟ ها؟ ليه؟ هي الاجابة عامة، عادة سيئة. طب وبعدين؟ الجهل بالعواقب ليه ايه؟ وبعدين؟ عشان كده خليك معايا، عايز اكتبات الليلة دي كده تقول ايه؟ طب وبعدين؟ واخرتها الكلمتين دول، طب وبعدين واخرتها. المغفل لاغي النظر في العواقب، فرحان بالحال اللي هو فيه دلوقتي حالا، لكن بكرة نتيجة العمل ده، عواقب العمل ده ايه؟ هو مش مركز في الموضوع. هي دي مشكلة انا كده ليه؟ لانك مغفل. ليه؟ يعني مش شيخ ما تغلطش، ما احنا قلنا دي مش غلطة مش شتيمة، انا قصدي ان انت مش مش مش واخد بالك يعني غافل عن العواقب، انك انت النهاردة اكل الحرام ده واخرته كل جسد نبت لحمه من حرام فالنار اولى به، الكذب ده طب واخرته، ولا يزال رجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، ان الكذب يهدي الى الفجور وان الفجور يهدي الى النار. وبعدين المعاصي بتجر البعضيه، قلنا ان هو بيتفرج على الكليبات في التلفزيون، بعد كده بص على النسوان في الشوارع، بعد كده عاكس واحده كلمها في التليفون، التطور الطبيعي للحاجة الساعة هو التطور، هي الامور هتمشي كده الاخر كل حاجة وحشة للأسف الشديد. النظر في العواقب آخر ما عليه الإهمال وترك المحاسبة والاسترسال وتسهيل الأمور، مرض إسهال الاستسهال، آخر ما عليه الإهمال وترك المحاسبة والاسترسال وتسهيل الأمور وتمشيتها يؤول إلى الهلاك. وهذا حال أهل الغرور، يغمض عينيه عن العواقب ويمشي الحال ويتكل على العفو، وإذا فعل ذلك سهل عليهم واقعة الذنوب وأنس بها وعسر عليه فطامها، ولو حضره رشده لعلم أن الوقاية خير من العلاج. أربعة في الغفلة أو التغفيل او المغفلون، هي كانت واحد ايه كانت واحد ان هو لا يعرف عيوبه ولا ذنوبه، يضخم حسناته وينسى سيئاته، يضخم مكارم اخلاقه وينسى سيئات اخلاقه، دي نمرة واحد. نمرة اثنين كانت جهله بعيوبه وذنوبه انه ما يعرفهاش. ثلاثة الجهل بالعواقب. اربعة الجرأة على الكذب. في ناس كده من الناس ناس يكذب ولا يبالي، بيكذب ويتعمد الكذب ومش عامل حساب الموضوع ده نهائي، يعني هو ده التغفيل، ان هو عمال يقول كلام وخلاص بيكذب. يعني في تشوف ناس عايشة كده، عايش على الكذب، اذا سألته انت فين يكذب، اذا سألته انت منين يكذب، اذا سألته انت عايز ايه يكذب، كذب في كل شيء، الكذب الحياتي، حياته كذب. الجرأة على الكذب، قال سبحانه وتعالى قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، لا يفلحون، بيفتري الكذب. يقولك في ناس كده لو بنوا عليه يكذب ولا يبالي، يعني في واحد لما يجي يكذب يبقى متردد او يبقى خايف او بيحسبها، او بعد ما يكذب بيبقى متألم، لكن في ناس بيكذب وخلاص اي حاجة في اي وقت باي طريقة كذب، حياته كلها كذب. وانت تشهدي بكده صح ولا لا؟ وانت كمان تشهد بكده صح ولا لا؟ ان في ناس كده كذب، هو كذبة كبيرة، ده من التغفيل، ان الكذب الكذب إن ظننت أن فيه النجاة فإن فيه الهلكة. من التغفيل إنك تكذب ولا يمكن إن الكذب يستمر، مستحيل. من سنن الله الكونية في الكون أن الكذاب لابد أن يقع، لابد أن يظهر، لابد أن تبدو حقيقته. لا يمكن، لا يمكن إنسان قد تستطيع أن تكذب بعض الوقت لكنك لن تستطيع أن تكذب طول الوقت، لن تستطيع. وبعدين لازم تعرف إذا كنت تكذب أن المغفل الذي يكذب ولا يبالي لا تصدقه قلوب المؤمنين. الإمام الشافعي رضي الله عنه لما ناظر حفص الفرد، يقول عليه حفص الفرد، سموه حفص الفرد في قضية خلق القرآن لأنه فرد كان لوحده خالف الأمة فسموه حفص الفرد. فقال له ايه؟ والله انك تعلم اني اعلم انك كذاب، والله انت عارف ان انا عارف ان انت كذاب. هي دي قلوب المؤمنين، تقول ان ده بيكتب ويحلف، يحلفون بالله لكم لترضوا عنه فان ترضوا عنهم فان الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. هو بيحلف وانت مش قادر برضو تصدق. من التغفيل وهم الغرور. انه يبقى ما عندوش حاجة وعايش وهم انه حاجة. مصيبة كبيرة ان الانسان يعيش الوهم، وهم انه ملتزم، وهم انه متدين، وهم انه شيخ، وهم انه اخ، وهم انها طالبة علم، وهم انها انه حامل قرآن، وهم. والحقيقة ده الظاهر لكن الحقيقة اللي علمها ربنا ايه؟ اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم إنا نسألك أن تسبل علينا جميل سترك وأن تجعل تحت الستر ما ترضى به عنا يا رب العالمين. اللهم استرنا على ما تحب يا رب. مأساة إن المغفل فاكر نفسه انه كويس. كلها لننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. مصيبة. وهم الغرور، وهم عايش وهم كبير قوي ومفكر نفسه ان هو حاجة وهو ولا حاجة. نختم يا ربنا يهديك ويتوب عليك ويعافيك ويعفو عنك. والله انا ما واخد بالي اصلا انا بحبكم. بيقولي نختم نختم، انا لسه عندنا ثلاثة واربعة وخمسة وستة. لا ما فيش حلقة جاية، خلينا خلص. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. من اسباب هو انا كده ليه، هنسميها الحلقة دي كده هو انا كده ليه ولا نسميها ايه مش عارف، ان من اسبابها الانشغال عن النفس، عن النفس. الشيطان يلاعبك الا تصارح نفسك والا تواجه نفسك. هي دي المشكلة الكبيرة، ان بت بتشوف عيوب الناس ومش شايف عيبك، هو ده السبب. بتشوف عيوب الناس وتشوف ذنوب الناس وتشوف معاصي الناس وتشوف خطايا الناس وتشوف كبائر الناس وتشوف خفايا الناس وتشوف مكر الناس وتشوف. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: يرى احدكم القذاة في عين اخيه ولا يرى الجزع في عين نفسه. هي دي المشكلة الكبيرة، الانشغال بالناس. والنصيحة: لا يغرنك كثرة الهالكين. مش مشكلتك، وخلي بالك انك ترى من العيوب بقدر ما فيك منها. انا قلت لكم المثال ده قبل كده، ان الكهربائي معاه مفك يقول عليه فك تيست ده لما يحطه في حته فيه كهرباء ينور، اذا منور يبقى لمست. فكذلك اي عيب في الدنيا انت شفته نور عندك يبقى لمست، يبقى عندك العيب ده لمست عيبك، العيب ده فيك، العيب ده فيك ادم شفته. قال: وقد استدللنا على كثرة عيوبك بكثرة ذكرك لعيوب الناس، فان الانسان يرى من عيوب الناس بقدر ما فيه منها. اخي لا يضرنك كثرة الهالكين، انشغل بنفسك. قاعد مشغول، ده الاخوة الملتزمين بيعملوا كذا، ده المنقبات بيعملوا كذا، ده المحاجبات بيعملوا كذا، ده الناس بيعملوا كذا، ده الناس بيقولوا كذا، سمعت ده قالوا كذا، عملوا كذا، سووا كذا، مالكش دعوة، خليك في نفسك. الصمت او الصمم الشريف، اذا قلنا التغافل ما تبقاش مغفل عن نفسك وخليك مغفل عن الناس. التغافل، قيل للإمام أحمد: العافية 10 أجزاء، 9 منها في التغافل. قال: العافية 10 أجزاء كلها في التغافل. التغافل يعني ده بينكر، ده بيكذب، مش مهم. عديها بمزاجك. وليس الغبي بسيد في قومه لكن سيد قومه يتغابى، يعني فيها غبي كأنه مش فاهم، يعني يفوتها. فوت للناس كلها لكن انت نفسك ما تفوتش لنفسك. اللي قاعد يقول فلان ده انا بكرهه في الله عشان فيه كذا من العيوب، انت فيك ايه؟ سيبك من عيوب الناس، دع الخلق للخالق. اربعة، الكسل. هو انا كده ليه؟ الكسل، يا كسلان فوق وصحصح اشتغل، قيام الليل، صيام، الذكر، تلاوة القرآن. الكسل، الاماني والتمني، الشهوات والتشهي، المشاغل الفارغة، هوس الجمال. لسه كنت الولد بقول للود مش عارف اسمه ايه وانا داخل، اللي عامل شعره موقفه كده واصلع ولسه شاب ما كملش 20 سنة، اياد الصلع ده جالك منين؟ هو من كتر البلاوي السودي، هوس الجمال عند الرجالة، عايز يبقى حليوة، عايز يبقى شيك، وهي عايزة برضو حتى بعد ما انتقمت تبقى شيك وملفتة للنظر ومودرن. المشاغل الفارغة بين الوهم والضياع، له الامل، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الامل فسوف يعلمون. لهو الامل، ما تقعدش عايش على امل. من اول رمضان هبقى كويس، عايش على امل بس اخلص امتحانات وابقى كويس، عايش على امل لما اتجوز هبقى كويسة، عايش على امل لما اشتغل بس ولا شغل، عايش على امل لما استقل بس بحياتي واخرج من بيت بابا وماما، عايش على امل. لهو الامل ضيع، اياك وله الامل. خمسة، اليأس والإحباط. اليأس والإحباط، هذه غاية الشيطان منك، أن يحاصرك في خندق اليأس. مفيش فايدة، احنا مش هنتصلح، مش هينفع، لا لا لا لا، فيك فايدة وهتنفع وهتتصلح وهتبقى كويس وهتدخل الجنة ان شاء الله. وانت هتدخل الجنة ان شاء الله. اللهم اكتب لنا الجنة، اللهم اجمعنا في الجنة جميعا يا رب العالمين. اوعى الشيطان ييئسك من نفسك، وخلي بالك من خداع الشيطان وتسويل النفس ان يجعل اليأس والاحباط مكر للتمادي في الغرور والمعاصي وترك العلاج والتوبة. يقول لك مفيش فايدة بقى خلاص، فيزود معاصي ويزود سيئات وما يتعالجش. اياك اياك الشيطان يؤيسك. ستة وهي الاخيرة، الكبر. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الكبر عدم الاعتراف بالخطأ، بطر الحق، وغمط الناس. اول الخطأ ان لا تعترف بالخطأ، واول العلاج ان تعترف بالخطأ. قول انا غلطان، قول انا وحش، انا فيا كذا، وهذه البداية، ابدأ صلح. ولكن اياك ان يوليك الامل، انا وحش ونفسي ابقى كويس ومتعملش حاجة، لابد انك تنطلق وتعمل حاجة. الكبر غمط الناس، احتقار الناس وازدراؤهم. فلان ده منافق، فلان ده جاهل، فلان ده مغرور، فلان ده متكبر، فلان ده طاغية، فلان ده بيأكل حرام، فلان ده بيكذب كذاب، وفلان ده غمط الناس، احتقارهم وازدراؤهم والتعالي عليهم، عمال يوقع كل الدنيا عشان يفضل هو. ده السبب السادس. كان رجل يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم ويأكل بشماله، فقال له صلى الله عليه وسلم كل بيمينك، فقال لا أستطيع، فقال صلى الله عليه وسلم لا استطعت، فما رفعها إلى فيه، إيده تشلت، ما رفعها إلى فيه. قال ما منعه إلا الكبر. نقول لك توب تقول مش قادر، كبر. نقول لك ما تخرجيش باللبس ده، انا اتكسف اخرج غير كده، كبر. اياك والكبر. اخوتي قد وضعنا الاسباب ووضعنا العلاج، ولا بد من البداية. انه واحد الجهل بالله، اثنين التغفيل، ثلاثة الانشغال عن النفس، اربعة الكسل، خمسة اليأس والإحباط، ستة الكبر. قولهم تاني، قولهم تاني. واحد الجهل بالله، الجهل بسنة الكونية، فأعمل ايه؟ احذر من الله عز وجل، خليك على حذر من ربنا. اثنين التغفيل، ما تبقاش مغفل عن ذنوبك ولا عن عيوبك ولا عن العواقب، ده العلاج. ثلاثة الانشغال عن النفس، ما تنشغلش بالناس، انشغل بنفسك واصلح نفسك واجتهد على نفسك. اربعة الكسل، بطل اماني وتمني، ابدأ العمل، قوم الليل، صم من بكرة، اذكر الله، اقرأ القرآن. خمسة اليأس والاحباط، اوعى تحبط، تقولش كل العيوب اللي انت قلتها دي فيا انا ما منيش فايدة، لا في فايدة، يعني ممكن ابقى كويس، ممكن جدا، يعني العلاج وارد، يعني لو اتعالجت ان شاء الله ابقى مع النبي في الجنة، ايوه، وانظر الى وجه الله الكريم، ان شاء الله تكون ممن ينظر الى وجه الله الكريم بكرة وعشية. انا عايز اختم، في ناس هتشوف ربنا كل يوم جمعة بس، وفي ناس هتشوف ربنا كل يوم مرتين، مرة الصبح ومرة بالليل. درجات، هم درجات عند الله، فما تيأسش وما تحبطش، واوعى تضحك على نفسك وتعمل اليأس مسوغ انك انت ما تتوبش وما تصلحش. السادسة الكبر، اعوذ بالله من الكبر. اوعى تكون متكبر وتبص الناس من فوق كده وقاعد عالم مقرفة، يعني احنا محتاجين العطف على حماقات الناس والشفقة على الناس والتلطف بالناس. العصاة دول ما تعرفش مين فيهم قريب من ربنا ومين بعيد، ما تعرفش انت ايه وهم ايه. اخوتي على طول رجب، محتاجين نرجع الواجب. الواجب عايزين نزود شوية، لان داخل شعبان شهر ترفع فيه الاعمال الى الله، فعايزين نبدأ بقى في رجب نزود على الاثنين والخميس يوم كمان في الصيام، يعني نصوم الحد والاثنين والخميس او الاثنين والاربع والخميس، لازم يوم يوم لازق في يوم، يعني حد واثنين وخميس او اثنين وثلاث وخميس او اثنين واربع وخميس، ده الصيام. اثنين قيام الليل، اوعى ابدا ابدا ابدا من النهاردة يفوتك ال 11 ركعة اللي بعد اللي قبل ما تنام، قبل ما تنام حتى لو كل الركعات بقول هو الله احد، ال 11 11. نمرة ثلاثة، لازم جزئين قرآن كل يوم، جزء بالنهار وجزء بالليل، لازم. يبقى لازم صيام ثلاث ايام في الاسبوع، قراءة جزئين قرآن، 11 ركعة كل ليلة، الذكر الخمس حاجات اللي احنا متفقين عليهم اللي هم استغفار، صلاة على النبي، لا اله الا الله، الباقيات الصالحات، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله. نمرة خمسة، الكلمتان الحبيبتان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، كل واحدة من دول شوية، ذكر، تلاوة قرآن، صيام، قيام ليل. أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم، أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.